الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم صل وسلم. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال: حدثنا سلمة بن سليمان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاء: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش حدثه عن عراك بن مالك قال: سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الأحاديث فيها فضل الإحسان إلى البنات، وأن الإحسان إلى البنات وتربيتهن والقيام بشؤونهن من أسباب العتق من النار ومن أسباب دخول الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار، يعني حجاب، في اللفظ الآخر حجابا من النار. وفيها النبي قيده بالإحسان إليهن، إحسان التربية، يربيهن ويعلمهن حتى يزوجهن. ومن إحسان التربية اختيار الزوج الأمثل فالأمثل لهن، والمراد مع مراعاة الشروط الأخرى، الإحسان إليهن من أسباب دخول الجنة ومن أسباب العتق من النار، مع مراعاة الشروط الأخرى، مع وجود الشروط وانتفاء الموانع كالإيمان بالله ورسوله وأداء الواجبات وترك المحرمات. لأن غير المؤمن ولو كان عنده بنات فلا يدخل الجنة، ثم غير المؤمن لا يحسن تربيتهن، ولو أحسن تربيتهن هذا إنما يكون من المؤمن، لأن الكافر لا يحسن تربيته بل يسيء تربيته ربيهن على دينه. وكذلك من يفعل الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا لم توعد بالنار، فلا بد من ترك الكبائر، استحباب الكبائر وفعل الواجبات. يقول: من ابتلي فيها أن هذا ابتلاء واختبار، ابتلاه الله بهذه البنات هل يحسن تربيتهن أو لا يحسن تربيتهن. وكذلك الأولاد الذكور، فالحياة كلها ابتلاء وامتحان، الإنسان مبتلى أيضا، يبتلى بصحته هل يستعمله في طاعة الله، يبتلى بالغنى هل يستعمله في طاعة الله، يبتلى بالفقر هل يصبر أو يجزع، يبتلى بالمرض هل يصبر أو يتسخط، وما منا إلا مبتلى. فالمريض مبتلى بمرض هل يصبر أو هل يجزع أو يتسخط، والمعافى مبتلى بعافيته هل يستعمله في طاعة الله أو في معصية الله، والفقير مبتلى بفقره هل يصبر أو يجزع، والغني مبتلى بغناه هل ينفقه في طاعة الله أو في معصية الله، وما منا إلا مبتلى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نعم نعم قول ما ابتلي بشيء من هذه البنات ليس بعيد دخله. قول ابتلي بشيء، كلمة شيء تشمل تدخل فيها الواحدة. من ابتلي عندك اللفظ الرحيم من ابتلي بشيء، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا. من ابتلي من البنات بشيء، كلمة شيء تشمل الواحدة، لكن قول فأحسن إليهن يدل على الجمع. لا شك أن الإحسان حتى الواحدة فيه فضل عظيم. نعم. حدثني عمرو الناقد قال أبو أحق قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. نعم، هذا فضل عول الجاريتين، ومعنى عالهما يعني أحسن إليهما، أحسن القيام بهما وتربيتهما وتعليمهما، كالحديث الآخر من أحسن تربيتهم من عال جاريتين حتى بلوا كنت أنا في الجنة كهاتين، فأشر إلى أصبعه، أصبعي السبابة والوسطى. في الآخر من عالهما يعني قام بشؤونهما والنفقة عليهما والإحسان إليهما، سواء كان بنتين أو أختين أو أجنبيتين، عام من عال جاريتين بفضل الإحسان إلى الجواري. وهذا لعل هذا يفسر الحديث السابق من تربى شيء من البنات فأحسن تربيتهن، أقل الجمع اثنتان، لأن المثنى قد تقع عليه الجمع. فإذا ضمت هذا الحديث السابق دل على أن تربى شيء من هذه البنات يعني اثنتان فأكثر. قل هناك بشيء من البنات ثم أتى بصيغة الجمع، والاثنتان قد تطلق عليهما الجمع. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد وابن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك وبمعنى حديثه إلا أن في حديث سفيان فيلج النار إلا تحلة القسم. نعم، لا يموت الواحد ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، هذا مقيد بالحديث الآتي، وهو أن يكون قبل الحنث، والحنث هو البلوغ، قبل البلوغ. مات له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني قسم الرب في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني النار كان على ربك حتما مقضية، فتمسه النار فيلج النار إلا تحلة القسم، يعني قسم الرب في قوله وإن منكم إلا واردها، تقول والله وإن منكم إلا واردها النار، يعني النار كان على ربك حتما مقضية. واختلف العلماء في الورود على قولين، قول الأول أنه دخول النار، والثاني أنه المرور على الصراط، وهذا هو الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الورود لحفصة، قالت حفصة يا صلى الله عليه وسلم ألم يقول الله وإن منكم لا واردها، قال ألم تسمعه قال ثم ننجي الذين اتقوا. فالورود هو المرور على الصراط في صح قول العلماء، ولازم منه دخول النار، ما يلزم منه الدخول. قولوا ثم ننجي الذين اتقوا، النجاة ما تلزم الوقوع في الشيء، الوقوع في الهلاك، فإن الله تعالى أخبر أنه أهلك قوم صالح، قال ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولم يصبهم العذاب، قوم هود قوم نوح ونجيناه ومن معه ولم يصبهم العذاب، قل ونجاهم نجاهم الله ولم يصبهم العذاب، فلا يلزم النجاة إصابة العذاب. كذلك هنا قال وإن منكم إلا واردها ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا، فلا يلزم من ذلك دخول النار، وإن المراد المرور على الصراط، يعني من قدم ثلاثة من الولد لم تحل تمسه النار إلا تحلة القسم، وهو قسم الرب، وهو المرور على الصراط، والصراط جسر منصوب على بث جهنم يمر الناس فيه على قدر أعماله، منهم من يمر الزمرة الأولى كالبرق كالريح ثم كالريح ثم كالطير ثم كأجاود الخيل ثم كالرجل يعدو عدوى والرجل يزحف زحفا ومنهم من تخطفه الكلاليب وتلقيه في النار. صلى الله السلامة والعافية. نعم نعم اي لا لا بد من الصبر. اذا كان يجزع يتسخط معناه فاته الواجب. الواجب ان يصبر على المصيبه. فاذا كان يجزع ويتسخط فانه عليه الوعيد. عليه الوعيد يكون من النياحه. النياحه عليه الوعيد فعاد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب. اما كونه اذا احتسب يكون اعظم اجر. لكن اذا مات له من الولد او عمل العمل ولم يحتسب كانت المصائب كفارة. المصائب كفارة. فإن احتسب صار له أجر الاحتساب. أما إذا جزع وتسخط فعليه الوزر. نعم الواجب الصبر. الصبر هذا واجب. والتسخط والنياحة حرام كبيرة من كبائر الذنوب. والرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب في صحيح قول العلماء. الواجب الصبر يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارحه ما يغضب الله. نعم هل الإنسان أن ينوي أن يرزق ولد ويموت عملا بهذا الحديث؟ ينوي الموت ما بيده. الموت بيد الله. ما يحتاج نية. ينوي يتزوج عملا بالسنة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينوي العمل بالسنة والتسبب في إنجاب الأولاد الذين يعبدون الله ويربيهم تربية السلمية. وإذا ماتوا يحتسب. أما سيئين الموت ما الموت ما بيده. ما يدري هل يموتون أو لا يموتون. نعم الموت ما بيده. قد لا يرزق الولد وقد إذا يرزق الولد قد لا يموت. الموت ما بيده. نعم لكن يسأل الله. يسأل الله أن يوفقه عمل صالح وأن يوفقه للأسباب التي تنجيه من النار. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله. قال أو اثنين. هذا فيه التقييد تحتسبه قيد هنا في الاحتساب. هذا قيد من الاحتساب. والاحتساب معناه نية الأجر. يحتسب معناه يصبر وينوي أن يأجره الله. فهذا قيد. والحديث يقيد بعضها بعضا. أعد الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله. قال أو اثنين. نعم يعني اثنان. إذا مات له اثنان واحتسبهما فهو موعود بهذا الثواب وموعود بالجنة إذا كان من المؤمنين ولا مرتكب كبيرة من الكبائر. وكذلك إذا على جاريتين وأحسن تربيتهن كن له سترا من النار. نعم ما عندك أو اثنين. أو اثنين من على جاريتين ما لا تموت لا يموت لإحداكن ثلاثة. لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله. هو السياق أن يقول أو اثنان لأنه معطوف على ثلاثة. لكن له توجيه. من الرواية له توجيه يعني أو يموت اثنين تقدير. نعم فالله عنك. حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة تكلم عليها النووي اثنين أو اثنان رواية كأنه لم يشر إليها. ما شاء الله. طيب النسخة الثانية ما شر إليها. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين واثنين واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين. التأكيد تقدم بين يديها يعني أمامها يموتون قبلها. وفيه مشروعية تخصيص النساء بموعظة خاصة وأنه لا بأس يعني يأتي الرجل ويلقي موعظة على النساء إذا كنا مجتمعات يكون من وراء حجاب مثل ما تلقى المحاضرة الآن في الشبكة المدارس البنات. وفي جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خصص النساء بموعظة يوم العيد خطبة يوم العيد. ومكبرة الصوت الآن تبلغ النساء ولكن تخصصنا في الموعظة قد تكون النساء يحتاجن إلى يكون عندهم أسئلة خاصة مثلا فيأتي إليهن الواعظ والمحدث ويلقي عليهن ويجيب عن أسئلتهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أتى إليهن ووعظهن وجعل يلقي لها الأسئلة منها سؤال هذه المرأة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني في هذا الإسناد بمثل معناه وزاد جميعا عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. نعم. والحنث هو الإثم والمعنى أنهم لم يبلغوا الوقت الذي يكتب فيه الإثم وهو ما يكون بعد البلوغ. هذا قيد بأنهم لم يبلغوا الحنث هذا يقيد به الحديث السابقة تقدم بين يديها تقدم بين يديها ثلاثة من الولد يقيد بأنهم لم يبلغوا الحنث ويقيد بالاحتساب تحتسبهن احتساب ويكون لم يبلغوا الحنث. نعم. حدثنا سويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى وتقاربا في اللفظ قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي السليل عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه إنه قد مات لبنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا. قال نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وفي رواية سويد قال حدثنا أبو السليل وحدثنيه عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن التيمي بهذا الإسناد وقال فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم. نعم. قولوا فلا ينتهي حتى يدخل الجنة فلا يتركه حتى يدخله الجنة يأخذ بيده كما أخذ بصنفة ثوبك يعني بطرف ثوبك قال صنيفة والدعاميص الجنة يعني صغار أهلها والدعاميص سمع دعموس وأنها دويبة تكون في الماء لا تفارقه والمعنى أنهم لا يفارقون الجنة يقول فيها. نعم. أطفال المسلمين في الجنة نقل بعض غير واحد من العلم الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة وقال المازري الجماهير العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة وبعضهم توقف ومنهم من نقل الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة ومن أدلتهم قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم بشيء. أما أطفال المشركين ففيهم أقوال ذكرها علامة المقيم رحمه الله في طبقات المكلفين في كتاب طريق الهجرتين، نقل الحافظ بن حجر 8 أقوال، أصحها قولان. القول الأول أنهم في الجنة، ويدل على هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه أنه رأى إبراهيم في الجنة وحوله ولدان الناس، يعني المشركين والمؤمنين عموما، فدل على أنه في الجنة. والقول الثاني أنه امتحنون، وقيل أنه خدم لأهل الجنة، هذا والله ضعيف، خدم أهل الجنة يخلقهم الله، ولدان يخلقهم الله، فالصحيح أنه في الجنة لأنهم ماتوا قبل الحنث، قبل البلوغ، قبل التكليف. نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي بكر، قالوا حدثنا حفص يعنون ابن غياث حاء، وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن جده طلق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت: يا نبي الله أدعو الله له، فلقد دفنت 3. قال: دفنت 3؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال عمر: من بينهم عن جده. فقال الباقون: عن طلق، ولم يذكر الجد. يعني امتنعت بمانع الوثيق، احتضرت بحضار شديد، يعني امتنعت بمانع الوثيق، بينك وبين النار حاجب ومانع قوي، هذا فيه فضل، يعني من مات له 3 من الولد، لكن إذا احتسبهم ولم يعمل سبب من الأسباب التي يدخل بها النار كالكفر، لم يمت على الكفر ولم يرتكب كبيرة من الكبائر، نعم، من غير توبة. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن طلق بن معاوية النخعي عن أبي غياث عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت: يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه، قد دفنت 3. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال زهير: عن طلق، ولم يذكر الكنية. نعم، حضار شديد. نعم، قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. نعم، معروف أن الصغير عليها ظاهرا أن الصغير. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا في إثبات المحبة والبغض لله عز وجل، كما يقول جلاله وعظمته، خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا المحبة. الشاعرة تأولوها بالإرادة أو بالثواب، في إثبات المحبة والبغض لله وصفان، صفتان من الصفات الفعلية، كما يقول جلاله وعظمته، لا يمثل أحدا من خلقه في صفاته. محبة المخلوق هي الميل إلى المحب، والبغض النفرة. وبهذا ولهذا أنكر على الشاعر المحبة والبغض، قالوا: هذا ميل ولا يليق بالله. نقول: هذا محبة المخلوق، والبغض أما محبة الخالق فوصف يليق بجلاله وعظمته، وهو غير الإرادة. نقول: أحب يعني إذا أراد، وبعضهم فسره بالثواب، والثواب أثر، والبغض يقول إذا أراد أن يبغض، والبغض فسره بالعقوبة، العقوبة أثر من أثر، حيث المحبة والبغض لله هما صفتان كما يليق بجلاله وعظمته. وفي إثبات المحبة والبغض للملائكة، هم يحبون ويبغضون، وفي إثبات أن الملائكة أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وترى وتجي وتخاطب الرسول وتحب وتبغض، تكتب أعمال العباد، خلافا للفلاسفة أرسطو وأتباعه الذين أنكروا الملائكة وقالوا أنهم أشباح وأشكال نورانية ليسوا ذوات وأشخاص محسوسة. هذا كفر والعياذ بالله، أنكروا الملائكة كفر، كما أنهم لبثوا وجودا لله إلا في الذهن، لأنهم نفوا جميع الأسماء والصفات. الفلاسفة المتأخرون أرسطو، هذا يسمونه المعلم الأول، ثم أبو نصر الفارابي المعلم الثاني، ثم أبو علي سينا المعلم الثالث، المتأخرون. وأما القدامى فلسفة القدامى فإنهم في الجملة يعظمون الشرع والإلهيات، لكن أول من ابتدع القول بأن قدم العالم هو أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام، وخالف شيخه، وكان قبله فيلسوف يثبت الصانع ويثبت حدوث العالم، فجاء بعد أرسطو وخالف شيخه وخالف القدماء السابقين، وابتدع القول بقدم العالم. والقول بقدم العالم معناه إنكار الوجود لله، وأنه ليس له أول، وأنكروا الملائكة، لم يثبت إلا على أشباح وأشكال نورانية تصوره النبي، هكذا يقولون. وفيه أن من استقام على طاعة الله وعظم حدود الله فإن الله يحبه، من استقام على حدود الله وعظم حدود الله، استقام على شرع الله وأدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، فإن الله يحبه ويحبه جبريل، وتوضع له المحبة في الأرض، توضع له القبول في الأرض، هذا من الثواب المعجل في الدنيا قبل الآخرة. وأما من تركب الطريق انحرف عن شرع الله فإن الله يبغضه، تبغضه الملائكة وتوضع له البغضاء في الأرض، وهذه عقوبة معجلة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا هذا غلط، المحبة غير الإرادة، هذا الشاعر يقولون يردونها إلى الصفات السبع التي يثبتونها، الإرادة من الصفات السبع، المحبة غير الإرادة. نعم، وأولها بالإرادة، المحبة غير الإرادة. نعم، الإرادة صفة والمحبة صفة أخرى. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء، وحدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن العلاء بن المسيب حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وهو ابن أنس، كلهم عن سهيل بهذا الإسناد، غير أن حديث العلاء بن المسيب ليس فيه ذكر البغض. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن سهيل بن أبي صالح قال كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، يعني أمير الحجيج، عمر العزيز كان أمير الحجيج، نعم، الموسم موسم الحج هو أمير الحجيج، نعم. فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، قال وما ذاك؟ قلت لما له من الحب في قلوب الناس، فقال بأبيك أنت، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث جرير عن سهيل. قال بأبيك إيش؟ فقال بأبيك أنت. نعم، فقال بأبيك أنت. نعم، هذا يقول سهيل، سهيل يقول لأبيه، يقول بأبيك، هذا ليس قسما، ليس قسما، ولكنه يحلف بما لأبيه عليه من الحق، يؤكد بما لأبيه، يقول يسألك بما لأبيه عليه من الحق، يقول أسألك بما لأبيك عليك من الحق، هل أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ سهيل يقول لأبيه أسألك يا أبتي بما لأبيك عليك من الحق، هل أنت سمعت هذا الحديث من أبي هريرة؟ فقال نعم. نعم. جبريل خلق من الخلائق، محبة في جعلها الله في قلوبهم مثل محبة بني آدم، خلق من المخلوقين ملائكة. نعم ما في إشكال، نعم الملائكة خلق. لا هذا من هذا من محبة من استغفارهم لهم، هذا من أثر من أثر المحبة، من أثارها استغفارهم. محبة يلزم منها الاستغفار وكثرة ذكرهم والثناء عليهم، نعم، وسؤال الله لهم المغفرة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. نعم، الأرواح جنود مجندة يعني جموع مجمعة، فهي أنواع وأصناف. فالأرواح جموع مجمعة، هي أنواع وأصناف من أرواح تتآلف، أرواح أهل الخير تتآلف لاتحاد الهدف، وأرواح أهل الشر تتآلف، فالأخيار يميلون إلى الأخيار والأشرار يميلون إلى الأشرار. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث يرفعه قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. في البنات والإحسان إلى البنات، الإسلام جاء في بيان فضل الإحسان إلى البنات وتربيتهن، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات وكان واحد منهم يدفن البنت وهي حية خشية العار، ومنهم من يقتل أيضا حتى الأولاد الذكور خشية الفقر. فجاء الإسلام بالأمر بالإحسان إلى البنات والإحسان إلى الأولاد، قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار، من على جارية حتى يبلغ كتمنه في الجنة كهاتين. هذا في حث على إحسان البنات والعناية بهن، وهي البنت هبة من الله ومنة من الله، إذا رزق الله الإنسان الولد والولد يشمل الذكر والأنثى، فهي نعمة عظيمة. وكان أهل الجاهلية يفرقون بين الذكر والأنثى، وكم من بنت تكون أصلح من الذكور، بعض البنات قد تكون خير من كثير من الذكور الذي لا خير فيه. وكان أهل الجاهلية يكرهون البنات، وبعضهم يدفنها وهي حية كما قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكم. ولكل قوم وارث، هناك بعض الناس يكرهون البنات الآن ويتأثرون تأثر شديد، حتى ذكر العلماء أن بعضهم بعض الفقهاء أنه يطلق زوجها وإن أتيت ببنت فأنت طالق، وهذا الأمر بيدها. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: اتصلت بي امرأة بالهاتف تقول إن زوجها يقول لها: تف، ما تلدين إلا البنات، ما عندك إلا البنات، ما تلدين إلا البنات. كان الأمر بيدها، الأمر بيد الله الخالق الحكيم، كيف مسلم يقول مثل هذا الكلام؟ الزوجة هي التي تخلق، هل بيدها من الأمر شيء؟ الأمر بيد الله وله الحكمة البالغة. لكن بعض الناس والعياذ بالله هكذا من شدة كراهته للبنات أوصلت الحالة إلى هذه الحالة، الحمد لله. نعم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. الله عنك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث يرفعه قال الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الناس معادن أصائل كمعادن الذهب والفضة يعني أن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يعني أن أهل الجود والكرم والشجاعة ونصر المظلوم والإحسان في الجاهلية بعد الإسلام إذا أسلموا تزيد هذه الصفات فيهم وتنمو وتقوى بعد الإسلام لأن معادنهم أصيلة وطباعهم كريمة. فهناك في الجاهلية بعض القبائل عندهم شجاعة عندهم أخلاق محمود الشجاعة وكرم ونصر للمظلوم وإحسان هذه الصفات الحميدة تنمو بعد الإسلام وتزيد عند هؤلاء الأخيار لأن معادنهم أصيلة وطباعهم كريمة وتزيد وتنمو وتقوى هذه الصفات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. وهذه بشارة لكل مؤمن ليس خاصا بالعرب بل هي بشارة أن الإنسان يكون مع من أحب لكن المحبة الصادقة تقتضي العمل وبذل الأسباب والجهد في اللحاق بالمحبوب. فمن أحب الله ورسوله من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أحب أبا بكر وعمر فإنه يجتهد في اللحاق بهم ويبذل وسعه وجهده في العمل الصالح والاستقامة على طاعة الله وإن كان لا يلحق بهم في العمل لكن يبذل جهده ويشاركه في العمل ثم النقص تجبره المحبة. أما الذي يدعي المحبة هو لا يتحرك ولا يعمل شيء ولا يجاهد نفسه في اللحاق بالمحبوب فليست هذه المحبة الصادقة. المحبة الصادقة تقتضي العمل تقتضي العمل وبذل الجهد والوسع في العمل اللحاق بالمحبوب وإن كان لا يلحق بهم في العمل لكنه إذا بذل جهده وعمل ما يستطيع فالنقص يجبره المحبة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي عمر واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ فلم يذكر كبيرا. قال ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. حدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد يعني ما أعددت لها كبير صلاة وصيام وصدقة من النوافل يعني ليس عندي كثير صلاة وصيام وصدقة من النوافل إلا أن يحب الله ورسوله والفرائض لا بد منها. نعم. لكن يقول بعد الفرائض الفرائض يؤديها لكن ما عندي يقول عمل كثير الصلاة والصيام والصدقة في النوافل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. نعم. وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. لكن أنس رضي الله عنه يبذل جهده في العمل اللحاق بهم، يعني أنس ما ليس نائما ولكنه يعمل رضي الله عنه ويجتهد في اللحاق بهم. نعم. حدثناه محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول أنس: فأنا أحب وما بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق وإبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فلقينا رجلا، لا فاعل، ورجلا مفعول. سدة المسجد يعني الشيء الذي يسقف أمام المسجد، الظلال التي تسقف، قال سدة المسجد، ظل يسقف، سقف تظلل أمام الباب. فلقينا رجلا، لقينا نحن نافع، رجلا مفعول. نعم. السلام عليك. فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني من النوافل. نعم. ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. حدثني محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه حاء وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا سليمان بن قرب أبو الجواب عفى الله عنك قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا سليمان بن قرب جميعا عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. سليمان بن قرب فيه ضعف لكنه مقرون بغيره متابعة تابعهم مسلم متابعة. نعم. متابعات تسمح فيها ما لا تسمح في الأصول. نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر بمثل حديث جرير عن الأعمش. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع وأبو كامل فضيل بن حسين واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عادل بشرى المؤمن. نعم. هذا مما يتوهم أنه رياء وليس برياء، الإنسان إذا عمل الخير لله لا رياء ولم يتحدث به ثم علم به الناس وتحدثوا به وأثنوا عليه وأحبوه فلا يضره بعد ذلك، لا يضره حتى ولو أحب ثناء الناس عليه بعد ذلك، ما دام أنه عمل لله لا رياء ولم يتحدث به ثم بعد فطن له الناس فأثنوا عليه وأحبوه ودعوا له، هذه عاجل بشر المؤمن، هذا ليس من الرياء. لهذا بوب لها النووي في رياض الصالحين باب ما توهم أنه رياء وليس برياء، وأتى بهذا الحديث، هذا عاجل بشر المؤمن، هذا ثناء الناس عليه والرؤية الصالحة، كل هذا من العاجل بشر المؤمن. نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد حاء، وحدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر، كلهم عن شعبة عن أبي عمران الجوني بإسناد حماد بن زيد بمثل حديثه، غير أن في حديثهم عن شعبة غير عبد الصمد ويحبه الناس عليه، وفي حديث عبد الصمد ويحمده الناس كما قال حماد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع. الأسبوع القادم ما في دروس إن شاء الله، لكن يكون تستأنف الدروس الأسبوع اللي بعد الأسبوع القادم إن شاء الله، يوم الأحد 17 الأسبوع القادم ما في دروس إن شاء الله، تكون الدروس على حسب الجدول الفصل ما هو موجود، تعود دروس الخميس كما كانت، ولا أحد ولا اثنين والأربعاء تكون صحيح مسلم مع الدروس الأخرى التي معها إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله أن يهدينا. في هذا اليوم أبلغ الأخوان توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن فريان، نسأل الله أن يحسن عزاءنا وعزاكم، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتغمده برحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون. العلماء والأخيار يموتون واحدا بعد واحد، إلى في قول الله تعالى أولم يروا أننا نأتي الأرض نقصها من أطرافها، إلى في تفسير موت العلماء واحدا بعد واحد، لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم نعم هكذا. نعم بلغونا الأخوة، ما أدري الصلاة عليها هل هو ذكر عفى الله عنك العصر في جامعة تيقه، قال حد جامعة تيقه وحد قال في جامعة الراجح، ما ندري أيهما. الله غفر الله لنا. نعم عنك. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، واللفظ له قال حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الله أكبر. هذا الحديث فيه إثبات القدر، هذا الحديث ابن مسعود ومن أحاديث الأربعين النووية، هو حديث عظيم في إثبات القدر والإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، هو أحد أركان الإيمان الستة، والقدر له مراتب 4، من لم يؤمن بهذه المراتب 4 فلم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، الإيمان إن الله علم الأشياء قبل كونها. المرتبة الثانية الكتابة، إن الله كتبها في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإرادة، وأن الله أراد كل شيء في هذا الوجود. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. والله تعالى كتب في اللوح كل شيء، كل شيء مقدر، العباد خلق العباد وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وصفاتهم وسعادتهم وشقاوتهم، بل كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. قال سبحانه: وكل شيء أحصناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي حديث مسعود بيان خلق الإنسان، وأن الإنسان يخلق الله أطوار، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ماء، قطرة ماء، ثم تنتقل هذه النطفة إلى طور آخر تكون علقة، قطعة دم 40 يوما، ثم تتطور الطور الثالث فتكون مضغة، قطعة لحم، تسمى مضغة لأنها من قدر ما يمضغ في الفم، 3 أطوار. انتقل من الطور الأول من قطرة ماء مني، ثم تتطور الطور الثاني إلى علقة، قطعة دم، تحول إلى دم، ثم الطور الثالث مضغة، قطعة لحم. هذه 3 أطوار، كل طور 40 يوم، الجميع 120 يوما. ثم بعد 120 يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة. يكتب الرزق، ماذا يكون رزقه؟ والصواب أن الرزق قد يكون حلال وقد يكون حرام، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن الحرام ليس من رزق الله، قد يكون من حلال وقد من حرام، يكون من الربا أو من بيع المحرمات والأجل، متى يكون، منهم من يموت طفل، ومنهم من يموت شاب، ومنهم من يموت كهل، ومنهم من يموت شيخ، ومنهم من يموت في بطن أمه أيضا. الرزق والأجل والعمل، ما هو العمل، والشقاء والسعادة. وفي أن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما كتبه الله وقضاه، ولهذا قال: فهو الذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، يسبق على الكتاب الذي كتب عليه. وهذا الكتاب، هذه الكتابة، كتاب الرزق والأجر والعمل، هذا التقدير العمري للإنسان، وهو مأخوذ من التقدير العام وما كتب في اللوح المحفوظ، يوافق ولا يخالف. هذا تقدير عمري، وما كتب في اللوح المحفوظ تقدير عام جميع الخلائق. هناك أيضا تقدير سنوي، وهو ما يقدر في ليلة القدر، يكون في ليلة القدر يكتب الله ما يكون في تلك السنة من سعادة وشقاوة وصحة ومرض وإعزاز وإذلال وإغناء وفقر. ليلة القدر، سنة القدر، لأنه يقدر ما يكون فيه تلك الليلة من سعادة وشقاوة وصحة ومرض وحياة وموت. وقيل لأنها ليلة عظيمة القدر والشأن، ولا مانع من الأمرين، فهي ليلة عظيمة القدر والشأن، ويقدر الله فيها ما يكون في تلك السنة. وهناك تقدير يومي، والمذكور في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم في شأن، يصح ويمرض ويفخر ويغني ويعز ويذل ويسعد ويشقى سبحانه وتعالى. نعم، هذا التقدير العمري الذي يكتب على اللسان في بطن أمه، وهو لا مأخوذ من التقدير العام، يوافق التقدير العام. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء، وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن الحجاج، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال في حديث وكيع: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة. وقال في حديث معاذ عن شعبة: أربعين ليلة أربعين يوما، وأما في حديث جرير وعيسى أربعين يوما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان، فيقول أي ربي أذكر أو أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. عمله وأثره كذا؟ نعم. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه نعم ثم تطوى الصحف فلا يزال فيها ولا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة اثنتان إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. الله أكبر. الشقي من شقي في بطن، والسعيد من اتعظ بغيره. نعم. والشقي من اتعظ بغيره. نعم. نعم. هذا من جزء العمل، الأثر والعمل بمعنى واحد، مثل أثر الخطأ الآن أثرك لما تمشي هذا الأثر. نعم. مش تتكلم عليه هذا الأثر عن ها شوف الأبي الأثر في القاموس. نعم. الكتاب الذي كتب عليه يسبق القدر، يعني ما قضي عليه ما قدر فيه الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، لا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره، لا بد أن يعلم الإنسان بأن ما أصاب من كل يخطئ وما أخطأ من كل يصيبه. طيب في حديث ابن مسعود أن كتب الرزق ومجيء الملك بعد أربعة أشهر، بعد 120 يوم، وفي هذا الحديث أنه يأتي الملك بعد 40 يوما، وبعضها بعد 42 يوما، وبعضها بعد 45 يوما، فكيف الجمع بينها؟ حديث ابن مسعود 40 و40 و40 ثم يأتي الملك وينفخ فيه الروح، وفي بعض هنا الحديث كان قال يتصور الملك بعد 42 يوما، بعضها بعد 45، ويحتمل الله أعلم أن يقال إن بعض النطف يأتيها الملك بعد 40، وبعضها بعد 42، وبعضها بعد 45، وبعضها بعد 10، أن هذا يختلف، ويحتمل أن هذا التصوير وأنه والتخليق تصوير وتخليق خاص، يأتي بعده تخليق تصوير آخر بعد 4 أشهر. من حديث مسعود حديث صحيح متفق عليه، وهو الموافق للقرآن الكريم، قال الله تعالى ولقد خلق الإنسان في سورة المؤمن ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلقين أحسن الخالقين. القرآن الحديث ابن مسلم موافق للقرآن وهو أن التخليق يكون بعد 4 أشهر، نفخ الروح والتخليق يكون بعد 4 أشهر، بعد 120 يوما. وهذا هو الذي يدل عليه الآن الواقع في ما تسقطه النساء، بعض النساء تسقط بعض الحمل 2 أو 3 شهور ولا يخلق، فيكون قطعة لحم ما في تخليق بعد 2 أو 3 شهور، إنما التخليق يكون بعد 4 أشهر، وهذا هو الموافق للقرآن. وأما هذا الحديث أنه يأتي يتصوره الملك يقول يا ربي يا ذكر الأنثى فيكتب ويخلق جلدها وعظمها بعد 40، وفي بعضها بعد 42، بعضها بعد 45، يحتمل والله أعلم أن هذا تصوير وتخليق أولي يأتي بعده تصوير خلق آخر، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن أبا الطفيل أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وساق الحديث بمثل حديث عمرو بن الحارث. حدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير وأبو خيثمة قال حدثني عبد الله بن عطاء أن عكرمة ابن خالد حدثه أن أبا الطفيل حدثه قال دخلت على أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير حسبته قال الذي يخلقها فيقول يا ربي أذكر أو أنثى فيجعله الله ذكرا أو أنثى ثم يقول يا ربي أسوي أو غير سوي فيجعله الله سويا أو غير سوي ثم يقول يا ربي ما رزقه ما أجله ما خلقه ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. الله أكبر. حدثنا عبد الوارث وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا عبد الوارث وقدر سر الله في خلقه كما قال قدر سر الله في خلقه طواه الله عن أنامه عن الأنام ولم يكشف لهم شيئا من مرامه ولا يعتر على الله ولا يسأل عما يفعل فمن سأل لما فعل قد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين كان الطحاوي. نعم. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا ربيعة ابن كلثوم قال حدثني أبي كلثوم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة ثم ذكر نحو حديثه. هذا في بضع والبضع من 3 إلى 9. نعم. حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورفع الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا يدل على أن الإشكال قديم في الصدر الأول، استشكل قالوا: يا رسول الله، مدام كل شيء مكتوب، العمل مكتوب، فلماذا نعمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ إشكال قديم، لكن النبي حسم هذا الإشكال وأمر بالعمل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسره الله لما خلق الله له. أهل السعادة ييسره الله لأهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسره الله لعمل الشقاوة. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ثم أيضا أنت ما تدري ماذا كتب، أنت مأمور بالعمل، أنت عبد مكلف، اعمل، عليك أن تعمل بطاعة الله، القدر من شؤون الله ليس من شؤونك. وفيه النبي كان معه حدث الناس لما عند القبر، فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن ينتهز الفرصة ويحدث الناس عند القبر، لأن الموعظة لها تأثير، لأن القلوب خاشعة وتتذكر الموت، فالموعظة لها تأثير في القلوب في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. ولهذا كان حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب موعظة المحدث عند القبر، إذا وعظ الناس بكلمات معدودة مثل ما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس، هذا طيب، ولكن خطبة طويلة كلمات معدودة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسها إلا وقد كتب مكانها من الجنة ومن النار، ومعه مخصرة، يعني عصا صغيرة ينكتب بها الأرض، لأنه يتأمل، تأمله وتذكر الآخرة، فهو ينكت بهذه المخصرة العصا الصغيرة ينكت بها الأرض كذا، بسبب تأمله وتذكره للآخرة، وهو يقول: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانه في الجنة ومن النار. فيعظ الناس في هذا الوقت الذي القلوب خاشعة وتتذكر الآخرة، وهم حول القبر ويرون الميت ويشاهدون القبور، فجعل يذكرهم عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل الإنسان المتذكر اللي يخصب مخصرته كذا ينكت بها الأرض، بسبب تذكره وتأمله واهتمامه. نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور بهذا الإسناد في معناه، وقال: فأخذ عودا ولم يقل مخصرة. وقال ابن أبي شيبة في حديثه عن أبي الأحوص: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش حاء، وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قال: يا رسول الله. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقالوا اعملوا فكل ميسر فقال فالله عنك فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر نعم جفت به المقادير يعني شيء كتب يعني كتب في اللوح المحفوظ في شيء مقدر مفروغ منه نعم حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد الضبعي قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال فقال نعم قال قيل ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن ابن علية حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن يزيد الرشك في هذا الإسناد بمعنى حديث حماد وفي حديث عبد الوارث قال قلت يا رسول الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال لي عمران الديلي والدؤلي فيها الوجهان قال الدؤلي وقال الديلي نعم عفى الله عنكم عن أبي الأسود الديلي قال لي عمران بن الحسين رضي الله عنه أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم فقال أفلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا فقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين كذا عفى الله عنك إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك أو أحزر لأحزر وش قال عليه لأحزر عقلك قال أي لأمتحن عقل لم يشكل عمران بن حسين قال نعم عفى الله عنك يعني ليختبر يعني فهمك وديانتك نعم وش قال عليه المصحف قول ليحزر عقلك أي لأقدر عقلك فأعرف كم عندك من عقل وفهم ومعرفة ضبط أحزر العقل عنك وفي المصباح حزرت الشيء حزرا من باب ضرب وقتل قدرته ومنه حزر من باب ضرب وقتل ضرب يضربه حزر قتل يقصره أحزر وأحزر فيها الوجهات أحزر وأحزر من ضرب يضرب حزر يحزر باب قتل يقتل نعم في أحزر وأحزر نعم أيوة إيش باقي في إيش بعده قدرت خلاص وقدرت نعم فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. مثل حديث ابن مسعود هذا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار وابن أبي عمر المكي وأحمد بن عبدة الضبي جميعا عن ابن عيينة واللفظ لابن حاتم وابن دينار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى. قف على احتجاج آدم وموسى إن شاء الله يوم الأحد بمشيئة الله يوم 17. أعد الحديث قبل حديث آدم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم. هذا الحديث اختلف العلماء في الجمع بينه وبين الحديث السابق، حديث وهو حديث عبد الله بن مسعود، وفيه فوالذي نفسي بيده فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث حديث من هنا من الصحابي؟ سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. من العلماء من حمل حديث ابن مسعود على هذا الحديث وقال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هذا هو الذي يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل النار، فيكون مقيد حديث مسعود مقيد بهذا الحديث إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني فيما يبدو للناس، فيكون منافق عند الموت ظهر نفاقه، فيكون عند الموت ظهر نفاقه فختم له فظهر نفاقه فمات على ظهر النفاق فمات على الشرك، فهو منافق لكنه يظهر الإسلام في الأول وعند الموت ظهر نفاقه. وأما من استقام ظاهره وباطنه واستقام على طاعة الله وكان يعمل بطاعة الله فإن الله تعالى يميته على ما حي عليه من حسن الخاتمة من الخاتمة الحسنة. هذه هي عادته سبحانه وتعالى، فعادته سبحانه وتعالى أن من وحد الله وأخلص له العبادة وصلح باطنه وظاهره فإن الله يميته على ما حي عليه من الخاتمة الحسنة. فيكون قوله إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الإذراع هو نفس الحديث مقيد بالحديث السابق فيما يبدو للناس. نعم. ليعملوا بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وعند الموت حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يظهر نفاقه، فيموت على الكفر. وأما الذي بعده وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من الجنة، هذا مؤمن لكنه أخفى إيمانه لأسباب، يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهم من الجنة، يكون هذا حسن السريرة، سريرته حسنة، ولكنه أظهر خلاف ذلك لأسباب، قد يكون عاش بين الأشرار ولا يستطيع أن يظهر دينه، فهذا الرجل سريرته حسنة ولكن أظهر خلاف سريرته لأسباب يقتضي ذلك، إما لكونه يعيش بين الأشرار ولا يستطيع إظهار دينه أو لغير ذلك من الأسباب. هذا الجمع الأول. وقال آخر من العلم إنهما حديثان مستقلان لا يلزم أن يكون في حديث ابن مسعود هو حديث سهل، بل هذا يكون في بعض الناس يكون يعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يظهر نفاقه، وكذلك بعض الناس يكون حسن السريرة ولكنه يظهر خلاف ذلك الأسباب، وقد لا يكون ذلك، قد لا يكون، قد يكون يعمل بعمل أهل الجنة وليس منافقا ثم بعد ذلك تكسر صلى الله عليه وسلم والعافية، وكذلك من يعمل بعمل أهل النار يكون يعمل بعمل أهل النار ثم يوفق لخاتمة حسنة كما وفق سحرة فرعون، فإنه يقال إنهم في أول النهار يحلفون بعزة فرعون إنا لنحن غالبون، وفي آخر النهار قتلوا فصاروا شهداء بررة على القول بأنهم قتلوا. وكذلك أيضا هناك من أسلم، في الرجل الذي أسلم ثم قاتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في الحال شهيد ولم تمر عليه صلاة ولم يسجد لله سجدة، لأنه أسلم ثم قاتل قتل، فقال عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عامل قليلا وأجر كثيرا. فمن العلماء من قال حمل حديث سهل على حديث عبد الله مسعود، وقال إن هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها إلا ذراع هذا منافق، انكشف نفاقه في آخر حياته سبق عليه الكتاب، والذي يعمل بعمل أهل النار هذا سريرته حسنة وهو مؤمن في الباطن ولكنه أظهر أعمال أهل النار وكان ظاهره خلاف باطنه لأسباب ذلك، يكون يعيش بين الأشرار أو لغير ذلك. ومن العلماء من قال هذا حديث وهذا حديث، هذا قد يكون يعمل بعمل النار لكونه منافق يعمل أهل الجنة، وقد يكون لا يكون منافق وإن كان هذا على قلة، وكذلك الآخر يعمل بعمل أهل النار لا يلزم من ذلك أن يكون سريرته حسنة، بل يعمل بعمل أهل النار ثم بعد ذلك ظاهره وباطنه، يعمل بعمل أهل النار ثم بعد ذلك يوفق لخاتمة حسنة. نعم أبرك. نعم والله ما هو بعيد. نعم هذا هي عادته سبحانه وتعالى. نعم هذه أسئلة عفى الله عنك. سائل يسأل ما حكم التصفيق في الأفراح؟ إيش؟ ما حكم التصفيق في الأفراح؟ تصفيق؟ نعم لا ما ينبغي التصفيق، التصفيق التصفيق من أخلاق المشركين، قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، فالمكاء الصفير والتصفية التصفيق، من خلاق النساء إذا نبى الإمام في الصلاة شيء سبح رجل وصفقت امرأة، ولا والأفراح ليست مكان للتصفيق، كمكان الحمد لله وشكره، اجتماع الرجال تحدث والنساء يجتمعنا، ولا بأس بضرب الدف لإعلان النكاح والغناء اليسير بينهن من دون أصوات مطربين ومطربات، مثل ما جاء في الحديث من قولها أتيناكم أحيونا نحييكم فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، كلمات تقولن فيما بينهن. أما الإثام بالمطربات وأصوات المغنين والمغنيات مكبرات الصوت هذا منكر. نعم. الله عنك. ما حكم التعامل مع البنوك الربوية في معاملات مباحة ليس فيها ربا؟ الأصل الإباحة، لكن ما ينبغي الإنسان أن يشجع البنوك الربوية ويتعامل معهم، ينبغي أن يقاطعهم، لأن هذه المعاملة تشجعهم على الاستمرار في معاملاتهم، فإذا قاطعهم الناس كان هذا دعوة لهم إلى ترك الربا. نعم. هل يجوز أن ينفرد الرجل بالطفلة الصغيرة أو الصغير في البيت دون تواجد أحد معه؟ إذا كان هذا الطفلة يخشى عليها فلا، قد إذا كان الطفلة قد تكون طفلة بنت 7 سنين أو 8 سنين ما تؤمن على الأجنبي، لا ينبغي أن يخلو بها لأنها قد يحصل الشر، وهذا وجد أيضا، وجد من يفعل فاحشة بطفلة. نعم، كانت أجنبية فلا أخلو بها. نعم. عفى الله عنك. ما حكم ذهاب المرأة إلى الكوافيرة، وما الحكم لو كان في بيتها والقائم به امرأة؟ على كل حال لا ينبغي الإتيان لها، لأن هذا فيه تقليد الكافرات، وفيه أيضا خطر على أن قد تصور المرأة من دون علمها يحصل مفاسد، ينبغي مقاطعة هذه الأماكن والمحلات. نعم. ما حكم ذهاب المرأة إلى صلاة الأفراح المعزولة عن الرجال؟ إذا كانت معزولة عن الرجال ولا عليه خطر ولا فيها محذور ولا تصوير ولا شيء يخشى منه، ويأتي بها محرمها ويأخذها في عناية فلا بأس. ما حكم صلاة المرأة بدون جوارب؟ لا بأس، تغطي يديها ورجليها بثوبها، لكن إذا غطتها بالجوارب يكون أحسن، وإلا فيكفي التغطية بثيابها. وفق الله الجميع لطاعته، ثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد ورسوله.